الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا هو اليوم السادس من شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر، يا إن المغفرة جميلة ولها طعم. تصوروا، من ألذ ما في الجنة المغفرة. قال الله جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ياه، دقق في الترتيب: ماء، لبن، خمر، عسل، فواكه وثمرات، ومغفرة. الترتيب بحسب اللذة. المغفرة من ألذ ما في الجنة. حين ينادى أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، حين ينادى أهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تغفر لنا؟ اللهم اغفر لنا يا رب.